هل يجوز استخدام الكلاب في حراسة المنازل؟ نعم، الكلب إذا كان لحاجة يجوز اقتناؤه. قالت العلماء ككلب الصيد، كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزراعة. كلب الزراعة هو كلب الحراسة، هذه الكلاب كلها كلاب الحراسة. فإذا كان المنزل في حاجة إلى حراسة وأن الكلب ينفع لذلك فلا بأس من اقتنائه لهذه الحاجة. أما اقتناء الكلب من غير حاجة فهو محرم، محرم للحديث من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط كجبل أحد. إذن اقتناؤه للحاجة كما ذكرنا صيد، زراعة، ماشية، هذه جائزة للحاجة، ومقصود كلب الزراعة هو كلب الحراسة. نعم. هل يجوز التحايل بالكذب على شخص أخذ حقي بغير حق وذلك لاسترداد حقي؟ نعم، الذي يظهر لي الجواز، لأن الكذب يجوز في حالات، يجوز في حالات، وهذه الحالة تشبه تلك الحالات، لأن هذا صاحب الحق مظلوم، والمظلوم له أن يستخرج حقه بالطريق الذي يراه مناسبا. فلو كذب في هذا الباب الذي يظهر لأنه لا مانع للحصول على ماله، على حقه. نعم. رجل يعتقد أن الأموات يسمعون، فهو يطلب منهم أن يشفعوا له عند الله ويقول أنا لا أطلب منهم بل أطلب بهم، هل هذا جائز؟ لا، هذا ليس بجائز يا إخوان، هذا ليس بجائز. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل مخلوق على وجه الأرض لا يستطيع هذا ولا يملك إلا الشفاعة العظمى يوم القيامة، فغيره من باب أولى. وأنا أقول للأخ السائل، هل يريد إنسان، هل يتصور أن إنسان يريد الموت؟ لا. فلو أن هذا الإنسان يستطيع أن يدفع عن نفسه ضررا أو يجلب لها نفعا لما مات، كان دفع عن نفسه الموت، فهذا ميت لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر. لكن لو كان حيا وطلبت منه الدعاء إذا كان حيا وترى فيه الصلاح لا بأس، لأن هذا من أنواع التوسل الجائز. أما التوسل بالأموات الذين لا يستطيعون دفع ضر ولا جلب خير لأنفسهم ولا عن غيرهم، هؤلاء لا يستطيعون، وهذا الذي يعمل هذا العمل أخطأ خطأ ذريعا، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويعمل بشرع الله، لأن الشريعة يا إخوة مبناها على الدليل، الشريعة مبناها على الدليل، والعلماء قاطبة يرون، يعني أصحاب التوحيد وأصحاب العقيدة يرون، يقولون الأموات لا ينفعون ولا يضرون. إذا كان النبي وهو نبي لا يملك إلا الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة العظمى في انصراف الناس من الموقف، فغيرهم من باب أولى، غيرهم من باب أولى. فانتبهوا لهذا العمل يا إخوة. الأنبياء، جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم كلهم بعثوا بالدعوة إلى التوحيد، بالدعوة إلى التوحيد. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم، جميع الأنبياء بالدعوة إلى التوحيد. فالتوحيد يا إخوة هو الذي يحقق لك السعادة في الدارين الدنيا والآخرة، ويحقق لك القبول، قبول الأعمال، لأن العقيدة إذا فسدت لا يقبل عمل من الأعمال الفرعية. نعم. أدرس الطب وأنوي التخصص في تخصص جديد لا يدرس إلا في بلاد الكفر وتستغرق الدراسة 3 سنوات، فهل هناك حرج من الدراسة في بلاد الكفر وأنا لا أنوي إلا التعلم، فهل يجوز؟ على كل حال إذا أمنت على نفسك، يعني هذا يجوز بقيود. أولا أن تأمن على نفسك بالنسبة للاستقامة والعبادة. الاستقامة والعبادة تأمن على نفسك وتأمن على نفسك من الوقوع في المعاصي والمحرمات، هذا لا بأس. ثانيا، إذا كنت تستطيع أن تقيم شعائر دينك هناك فهذا لا بأس أيضا. أما إذا كنت لا تستطيع أن تقيم شعائر دينك هناك، أو أنك لا تأمن على نفسك الوقوع في المعاصي والمحرمات، فهذا لا يجوز، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. فما المقصد؟ مقصد دراسة الطب هذا أمر، الدراسة مباحة لا بأس بها، لكن إذا أفضت إلى محرم فإن الوسيلة تكون محرمة. نعم. إمام نسي أن يجهر في الركعة الثانية من العشاء وركع ثم تذكر وهو في الركوع أنه لم يجهر، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، لأن الجهر في الصلاة الجهرية ليس واجبا، والإصرار في الصلاة السرية ليس واجبا، فليس عليه شيء. نعم. ما حكم من يقول قبل الصلاة اللهم أحسن وقوفي بين يديك؟ ما نعلم له دليل يدل عليه، لا أعلم له دليل يدل عليه. هذا كثير من الناس يقول هذا القول، لكن لا أعلم دليل يدل على هذا الأمر. نعم. ظهر أناس يقولون أن إن الغناء ليس بحرام ولا يوجد دليل على تحريمه، فهل لنا بكلمة تنصح من يفتي بغير علم وعقاب الفتوى بغير علم؟ أما المفتي الذي يفتى بهذا فأبشركم أنه رجع عن فتوى، لأنه صار في حوار مع بعض أهل العلم الذين لهم دور وباع في هذا الباب، واقتنع ورجع، لأن الحق ضالة المؤمن، فأينما وجد الحق وجب العمل به، فرجع هذا المفتي. وأقول لكم يا إخوة، خطورة الفتوى بغير علم عظيمة جدا. اسمعوا، قال كثير من أهل العلم إن الفتوى بغير علم كبيرة من كبائر الذنوب. دليل ذلك القرآن والسنة والإجماع. فمن القرآن الله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش، سورة الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قالت العلماء الله عز وجل تدرج في هذه الآية من الأدنى إلى الأعلى، فدل على أن القول على الله بلا علم أعظم من الشرك والعياذ بالله، لأن الله ذكر الشرك قبله. الله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش، انتبه هنا بدأ بالفواحش وهي لا شك أنها أصغر من الشرك. إنما حرم ربي الفواحش نعم ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وماذا؟ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم والعياذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأجمع أهل العلم على أن الكذب على الله ورسوله محرم، وأن من أفتى بتحليل أمر أو بتحليل حكم من الأحكام والحال أنه لا يحل فهو كمن أفتى والعياذ بالله بمن أفتى بإباحته كمن أفتى بتحريمه، من أفتى بإباحة شيء كمن أفتى بتحريمه. فهذا أمر خطير يا إخوة، لا يجوز لإنسان أن يفتي بالجهل ولا أن يفتي على الله ولا أن يقول على الله إلا بعلم، نسأل الله العافية. نعم. دخل رجل المسجد وقد فاتته ركعة وأخطأ الإمام وصلى 5 ركعات، فهل يكون المصلي صلى 4 ركعات وماذا، وهل عليه شيء؟ لا، الركعة الخامسة لا تحتسب رابعة للمسبوق، لا تحتسب رابعة للمسبوق، لأنها ليست في موضعها وليس عليها أمر الله ورسوله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالصلاة الركعة الزائدة إذا كنت تعلم أنها زائدة وتابعت الإمام فيها وأنت تعلم أنها زائدة بطلت صلاتك كلها، بطلت الصلاة كلها. لكن إذا تابعته فيها وأنت تجهل وثم علمت بعد ذلك فإنك تأتي بركعة وتسجد سجود السهو. على كل حال لا تصح متابعة الإمام في الزائد. نعم. جدة زوجتي هل أكون أنا محرم لها؟ نعم محرم لها، لأنها أم لزوجتك. نعم. ماذا تفعل المرأة إذا كانت تريد الذهاب إلى العمرة من الميقات؟ تحرم مع المحرمين وتذهب معهم وتفعل أعمال العمرة وتعمل أعمال العمرة كلها كالمحرمين. لكن يظهر أن السائل يريد أن يسأل عن الولي، فالمرأة عند بعض أهل العلم لا، وهو الذي دلت عليه السنة، لا تذهب إلى الحج ولا إلى العمرة إلا معها ولي، ولا تسافر إلا معها محرم. هذا الذي يريد السائل أن يسأل عنه. نعم. ما هو الوقت الأخير لرقيبة الفجر؟ الوقت الأخير لرقيبة الفجر ما لم تقم الصلاة. إذا أقيمت الصلاة يصلي الفرض، ثم هو بالخيار إن أراد أن يصلي رقيبة الفجر بعدما يفرغ من الفرض فله ذلك، أو يؤخرها إلى بعد طلوع الشمس وهو أفضل. يؤخرها إلى بعد طلوع الشمس وهو أفضل. نعم. ما الفرق بين ربا الفضل والنسيئة؟ ربا الفضل والنسيئة إن شاء الله هذا غدا، ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحفظنا وإياكم من الزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع.